إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الدروس إن شاء الله تعالى اخترت أن تكون من كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا كان هناك سبب لاختيار هذا الكتاب، وأنه موجه إلى القلب. كل كتب الزهد والرقائق التي صنفها العلماء إنما قصدوا بها صلاح القلب، وكما ورد صحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ألا إن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. والرقائق المقصود بها طبعا جمع رقيقة، وهو ما يرقق القلب، ورقة القلب زهده ورحمته وإقباله على ربه. وما يكون من مادة حياة القلب عادة يكون بضدها في الجوارح. فالرقة في القلب مدح، والرقة في البدن ذل. رقة البدن دلالة على وهاء الأعضاء وضعفها، كما قال الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي، ورقة في عظم ساقي ويدي، وبعد أهلي وجفاء عودي، عضت من الوجد أنامل اليد. فالرقة ورقة في عظم ساقي ويدي أي ضعفا ورهنا، بخلاف القلب، فإن القلب إذا رق فإن صاحبه يفلح جد الفلاح. وأيضا مادة حياة القلب تختلف عن مادة حياة الجوارح. مادة حياة القلب لا تكون إلا في المشاق والمصاعب والعواصف والمحن. كلما وضع القلب في هذه كلما قوي واشتد، على عكس الجوارح، وإذا يعني ابتلي القلب بالترف ضعف، وذلك تجد أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف، بخلاف الذين لا يملكون من حطام الدنيا إلا القليل. وفي حديث أبي سفيان في الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرجل. فالإنسان كلما كان فقيرا كلما كان ضعيفا لم يكن له سبب يتعلق بالدنيا. لذلك يعني حدثت أشياء بعد ما يعني حصل المشاكل بعد قتل الرئيس السادات، بدأوا ينظرون نظرة جدية في مسألة التحاق بالجيش والكليات الكبيرة، على اساس ان هم وجدوا ان الطبقه المتوسطه دي تكثر فيها المشاكل، يعني يمكن ان يتدين وبعدين يطلع من ايدين اي حد. فبدات المسائل ليس في هذه المساله فقط بل في اشياء اخرى، يعني اولاد الدكاتره هم اللي هيبقوا دكاتره، اولاد المحامين هم اللي هيبقوا محامين، اولاد الضباط هم اللي هيبقوا ضباط، اولاد المستشارين هم اللي هيبقوا مستشارين، زي ما كان قبل الثوره تماما. دي كانت طبقات، ليه؟ كل انسان حريص على المكاسب. فالنهارده لما ياكلوا ويشربوا الكلام ده هو خلاص اخر حاجه عنده في الدنيا ان يستريح وان ياكل وان يشرب. فلذلك احنا بنقول ان هذا القلب الذي يحرك البدن كله كان سلفنا رضي الله عنهم على اهتمام عظيم به، ولذلك صنفوا كتبا كثيرة في هذا الباب، احيانا والغالب يسمونها كتب الزهد، وقليل منهم هو الذي سماها كتب الرقاق، يعني ممن سمى الرقاق مع البخاري الامام الدارمي رحمه الله، امام النسائي في كتاب السنن الكبير سماه كتاب الرقاق، انما الاسم الدارج عند سائر العلماء هو كتاب الزهد. ومن اوائل من صلت في هذا الباب امامان من طبقة واحدة، الا يمكن في يعني سبقهم اظن المعافى بن عمران ايوه له كتاب الزهد، لكن الاشهر يعني كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك وكتاب الزهد الوكيع بن جراح، وبعدين تلاهما برضو رجلان من طبقة واحدة وهو الإمام أحمد بن حنبل وهناد بن السري، وأيضا تلاهما أبو داود السجستاني صاحب السنن الشهيرة. وهناك كتب أخرى لأسد بن موسى، وأسد هذا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، أسد بن موسى له كتاب الزهد، وعندنا برضو كتاب البيهقي الزهد الكبير، وكتب كثيرة تتمت بهذا. في كتاب لقطعة لابن ابي حاتم الغازي وهي لابي ابي حاتم الغازي نشرت ايضا، وهذه الكتب كانت تعنى بذكر كلام السلف واحواله، وقليلا ما تشتمل على الاحاديث المرفوعه، يعني اذا قارنت بين الاحاديث التي تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب مع الاثار لا تجد الا نسبة قليلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب العام هو أقوال السلف وأفعاله من الصحابة والتابعين ممن يصلح أن يتأتى المرء بهم. بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب بداية بارعة على عادته، ولما تأملت ترتيب أبواب هذا الكتاب أيضا رأيت الإمام رحمه الله على عادته رتبه أيضا ترتيبا بارعا رائعا، فإنه بدأ هذا الكتاب بقوله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث مما تفرد به الإمام البخاري رحمه الله، ولما أقصد تفرد به يعني عن مسلم، يعني لم يشاركه مسلم في رواية هذا الحديث، ورواه معه عن المكي بن إبراهيم شيخه الشيخ البخاري الإمام الدارمي رحمه الله في كتاب السنن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وكان البخاري يحبه، ولما بلغه موته لما بلغ البخاري موت الدارمي استعبر وبكى وأنشد قال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. وعده الإمام أحمد بن حنبل من أحفظ الحفاظ، أحفظ اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث مع المكي بن إبراهيم جماعة زي وكيع بن الجراح وزي أحمد بن قطان وزي عبد الله بن المبارك في جماعة آخرين، لا نثقل هذا الدرس بيعني ذكر رواياتهم والتنبيه عليها. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عفوا، قال البخاري: قال عباس العنبري. طبعا ايه غلط لما قلت قال حدثنا عباس، ايه الفرق بينهم؟ حد من طلب الحديث ولا كله نسي؟ قال عباس العنبري، طبعا عباس العنبري من اواسط شيوخ البخاري، بخاري شيوخه على طبقات كبار اواسط صغار، كبار زي المكي بن ابراهيم الذي روى البخاري عنه الحديث الاول، وجاي عبيد الله بن موسى ومحمد نسل محمد نسل فريالي والفضل بن زكاين والجماعة دول. ده الجماعة الكبار كبار الشيخ البخاري. أواسط الشيخ البخاري زي عباس بن عبد العظيم العنبري. صغار شيخ البخاري زي محمد بن عبد الرحيم اللي هو الملقب بالصاعقة. الملقب بالصاعقة. فهو عباس بن عبد العظيم العنبري هذا من أواسط شيوخ البخاري. وقد روى هذا الحديث عن شيخه البخاري رواه عن شيخه معلقا. يعني لم يسمعه من شيخه. تمام؟ وقد وصل هذا الحديث ابن ماجه في سننه قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري وساق لي الاسناد زي كما هو عند البخاري. قال البخاري قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مثله اللي هو حديث ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فكان من رحمة الله عز وجل أن ساوى الناس في رأس المال. ما هو رأس المال؟ العمر. العمر، الحياة. هذا هو رأس المال. ثم بعد ذلك يتاجر المرء برأس ماله. فإما أن يربح وإما أن يخسر. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كل الناس يغدو كله بروح السوء عشان يتاجر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها او معتقها. اما يدخل السوق يخسر يكسب. فكل انسان يبيع نفسه. كل واحد يبيع نفسه. فاما ان يبيع بالخساره واما ان يربح. يبقى رأس المال هو العمر. وبعدين الانسان بيتاجر بهذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني اقل الناس هو الذي يربح اذا تاجر برأس ماله الا وهو العمر. واصل الغبن ان تشتري السلعة باكثر من ثمنها فإذا بعت بأقل من الثمن فأنت خاسر في الحالتين. فتشتري مشتري بأزيد من السعر. فلما تبيع تبيع بأقل من السعر. هذا هو أصل الغبن. والغبن إنما يقع في البيع والشراء. وجعل العمر سلعة كما قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فهذه الأشياء اللي هي بنسميها العرق اللي عفوا الأشياء اللي هي المعنوية يعني إنما نزلها على معنى العرق حتى يستقيم المعنى في أذهان الناس. صار الإيمان بالله ورسوله كالتجارة. فالأصل الإيمان بالله ورسوله. الفرع لا تجارة. الفرع أنت تدركه وعارف إزاي تتاجر تساوم في التجارة وتكسب وتخسر وذقت هذا وعرفته وحق المعرفة. فإنما نزل هذه المعاني على ما تعرف حتى يستقيم المعنى عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بقى هنا إلى هذه النعمة الجسيمة التي هي رأس المال كله الذي يتحسر عليه الواقف على شفير النار عندما يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي في الآخرة راحت لانه ضيع حياته في الدنيا. رأس المال. واحنا عايزين نعمل بحسبة يسيرة. رأس المال هذا كم يصفو لصاحبه منه. احنا بنقول الانسان اذا مات على رأس 60 عاما. عن كم سنة يحاسب؟ بينام 20 سنة. من 60. لو نام 8 ساعات في اليوم. في 60 سنة. يطلع له 20 سنة نوم. وهذه لا يحاسب عليه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منها النائم حتى يستيقظ. وايضا اذا بلغ يبلغ على رأس مثلا 12 سنة 13 سنة ساعات يتأخر بلوغه الى 15 عام. تمام؟ يبقى يعني لو اخذنا 12 سنة وضمناها 20 سنة الى 32 سنة. في الثلاثة الذين لا يحاسب والصغير عن الصغير حتى يحتلم. يبقى دي كم سنة؟ 32 سنة لا يحاسب المرء عليها. إذا بيحاسب عن كم سنة من عمره؟ 27 سنة تمام أو 28 سنة وساعات يبقى 25 سنة. إذا 25 سنة يعني لو تأبيده بياخد عليها إفراج، يعني هو بياخد 25 سنة ويطلع إيه؟ بعد التأبيد إفراج، فحياتك عبارة عن تأبيد، كأنك وضعت في سجن. لو تستطيع أن تعيش 25 سنة مقيدا تستطيع أن تعيش هذا العمر مقيدا، فأنت في مقابل 25 سنة شوف من يوم ما تموت وتدخل قبرك بعد كم سنة تنشر؟ الله أعلم، 1000 سنة 2000 3000 الله أعلم. بعدين تقوم يوم القيامة 50,000 سنة تقف على قدميك لا أكل ولا شرب، والشخص تبدو من رؤوس العباد كما في الأحاديث الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصف وقوف الناس في الشمس والعرق بتاع الخلائق دي المليارات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، يقفون في نهر من العرق. قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يبلغ عرقه إلى عرقوبه، ومنهم من يبلغ عرقه الى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ عرقه الى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه. فتخيل انسانا غطان في نهر لا هو يتنفس ولا هو يموت، ده هو 50,000 سنة وبعدين قدامه بقى مش هو 50,000 سنة لوحده كده، لا يرى جماعة رايحين النار وجماعة رايحين الجنة وهو مرعوب مش عارف هو رايح فين. كل ده عشان 25 سنة. ما أغبن الذي يضيعها ثم يستقبل كل هذه الأهوال، ده لا يعرفش أي حاجة عن التجارة ولا يعرف أي حاجة عن دراسة الجدوى، الحمار أفضل منه. تعرف ايه؟ طبعا احنا فلاحين تمام؟ ليه الحمار افضل؟ انا اخترت الحمار ليه؟ لان انت لما تكون راكب على الحمار وعايز تهزع بيها ناية هو بيضربها في دماغه، لو لقى نفسه هيدوس فيها لو قطعت جلده ما يزعش ابدا. ليه؟ لانه هيقع فيه، عنده دراسة جدوى، عنده دراسة جدوى. القطة مثلا ولا اي حاجة تعمل الشارع، شوف لما تاتي سيارة مسرعة ولا بتاع ازاي بتبتدي حياتها لنفسها. هي دي بقى يعني المفروض انها ذات عجماء، لا لها في الحساب ولا في القرايه ولا في اي حاجه، ومع ذلك ممكن يكون في دراسه جدوى. فباي اسلوب من اساليب الحساب يدرس المرء حياته اذا كانت على هذا النمط؟ 25 سنه يتمتع، خليك ملكا متوجا، خليك حاكم الدنيا كلها، كل ياتمر بامرك. وبعدين موسى عليه السلام لما كما في الصحيحين من حديث ابي هريره لما جاءه ملك الموت فقال له اجب ربك، وقطع عينه في المره الاولى وبعدين في المره الثانيه عرفه، فنزل ملك الموت اليه فقال ان ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مسكتها ذات سنه. اشوف بقى لو واحد عايز يعيش مش هيجيب ولا دين العجل حد، ها؟ لان كل شعره بثمن فهيملت على العجل كله عشان ما يفوتش ولا شعرايه. طب كم شعره في جلد العز؟ ها؟ لو انت ابن الملك قول، مش كنا نقول كده زمان؟ لو انت ابن الملك عز البرام، برام الرز في كم رزايه مثلا؟ اشوف مثلا العزل ده في كم شعرايه؟ في مثلا 100,000 شعرايه، 200,000 شعرايه. لك بكل مستها يداك ثمن. قال ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن 100,000 سنة 200,000 سنة يعمر المرء عمر إبليس، ها؟ وبعدين الموت. فإذا كانت المسألة بهذا الاعتبار والموت يقين ولا شك فيه، لأن احنا بنوزع أحبابنا كل يوم، ويوشك أن يحمل المرء في نفس الخشبة التي كان يحملها أو يمشي وراءها. فإذا كان المسألة جد ليست لاعبة، فينبغي على المرء أن يأخذ أهبة التعداد. أنت معك رأس المال وهو العمر، تستطيع ان تكسر عمرك الانتاجي. احنا امة اعمارنا قصيرة اذا قيست باعمار الامم السابقة. نوح عليه السلام ارسل في قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. 1000 سنة يعني 950 سنة يدعو. طب هيدعو مين؟ لازم يكونوا كبار شوية في السن. يكونوا كبار شوية يعني واحد مثلا ممكن يعدي مثلا 1600 سنة 1400 سنة كانت اعمارهم هكذا. يبقى الولد سنه 80 سنة ولسه ما فطنش. ها؟ لان 1300 سنة ولا 400 سنة عمره ربع عمره طفولة. مثلا يعني احنا مثلا 60 سنة ربع عمرك طفولة 15 سنة. فخذ ربع عمر الولدين 50 سنة ده يبقى لسه بيقول واقوى 80 سنة ولسه. فالأمة دي عمرها ايه 60 ل70 كما في الحديث. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. نادر أول اللي يوصل ل80 و90 فضلا عن يتجاوز 100. فمن رحمة الله عز وجل بها أنه كثر لها الأجر. كثر لها الأجر. فأنت تستطيع في 60 عاما لو أنت هتعيش 60 سنة حتبتدي تفهم دينك والكلام ده. ابن 15 سنة 16 سنة الكلام ده يبقى عندك 45 سنة. في 45 سنة ممكن عمرك الفعل الحقيقي الذي يقاس بالطاعات ممكن يوصل 10 ألوف من السنوات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. طيب نمسك بقى الساعة ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. خلت 5 ثواني. اي 5 ثواني خلاص. يعني كم نخلة في الدقيقة؟ 60. كم نخلة في الساعة؟ ها 3600. وستين في 60 مش كده؟ 3600 نخل في الساعة. طيب انت هتقول انا مش فاضي اقعد اقول الكلام ده لان مشغول. طيب وانت ماشي قول انت رايح من مشوار لمشوار انت راكب مواصل اللي تاني ساعة اصلا ليه؟ وبعدين غرست له نخلته في الجنة. دي زيادة لن يشاركك فيها احد. يعني واحد سمع عطلان يقول سبحان الله الحمد لله لا يستوي معك انتوا الاثنين كل واحد له ملك في الجنة قد كده. بس انت مميز عنه. مميز ليه؟ لانك انت عملت ما لم يعلم وهو جرد. والنخلة دي مش حتة نخلة انت بتحذفها في نزلة بلحاية. ها؟ نخل الجنة نخل مختلف. يبقى في الساعة 3600 نخل. انا اقدر مثلا في اليوم اعمل لي 2 3 ساعات بهذا الاعتبار في كل مشاوير رايح جاي الكلام ده. اتمنى ان انا اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 3600 نفس. تمام. وعندنا واحنا في شهر رمضان اهوت ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كام؟ 83 سنة وعدة اشهر. 83 سنة عدة اشهر. طيب انت صمت رمضان صمت مت على رأس 60 سنة بدأت تصوم من اول 15 سنة صمت 45 رمضان وقمت رمضان كله لا سيما 10 أيام كلها ما نمتش فيها ابدا لحد الفجر عشان تصيب ليلة القدر. يبقى 45 في 83 هيطلع 3000 وكسر يعني. يعني داخل تقريبا على 4000 سنة. 4000 سنة ده عمرك الحقيقي الفعلي. لأن المرأة يقاس عمره بالطاعات وقربه من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل إلا أن يراعي الرجل امرأته وفرسه وولده. تسمى ده ليه؟ لأن دي مهمين. وأبطل كل لهو دون ذلك. ليه؟ لأنه يبعدك عن الغاية. يبعدك عن الغاية. كل لهو لا يؤجر المرء عليه خسارة من رأس المال. واستثنى دول ليه؟ لان النساء اذا استقر مع هؤلاء استراح وانتج. بيكون دايما متعكن في بيته ما بيعرفش يعبد ربه ابدا. لما يكون ابنه فاسد ما يعرفش يعبد ربنا. ليه؟ بتكسر بصفته الدائمه، قلبه لا يخلو ولا يفرغ لربه. فاستثنى دول، وطبعا الفرق عشان الجهاد والكلام ده. يبقى نفهم من هذا ان كل له باطل، يبقى ما بقي الا الجد، والجد ان يعمل المرء في طاعه ربه تبارك وتعالى. يبقى اذا احنا معانا راس المال، كلنا يشترك في راس المال، وكلنا يدخل السوق كل يوم، ناس يطلعوا خسرانين وناس يطلعوا كسبانين، فبائع نفسه فموبقها او معتقها. احسن ناس استغلوا العمر هم العلماء، افضل من استغلوا اعمارهم. ليه؟ العالم انما يعمل بعلوم الشريعه، فيفضل الذي يتاجر في ماله، يفضل الذي يتاجر في ماله. عشان كده وجدنا ان العلماء كانوا يحرصون على كل وقت، كل دقيقه من الوقت، كل ما الواحد يذكر حرص على الوقت. اذكر جماعه من العلماء، منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي سمينا هذا المسجد باسمه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان لا يضيع شيئا من عمره قط ابدا. رجل جاء من بلاد بعيده الى دمشق بعدما صار ذكر ابن تيميه، وتحدثوا عن ولد فلسه اعجوبه من الاعاجيب. رجل سمع الكلام ده، ذهب الى دمشق ليرى هذا الفتى. كان ابن تيميه في ذلك الزمان عمره في حدود 12 او 13 سنه. فذهب الى دكان وسال صاحب الدكان، قال له ان في ولد بيقولوا عليه ابن تيميه فلسه من فلسات، هل استطيع ان اراه؟ قال له هو بعد شويه رايته ماسك دفتر كده ورايح الكتاب. فلما جاء ابن تيميه كان صغيرا، قال له هو ده، فناداه فكتب له نصا في اللوح. ففي زمان كان يكتب ايه، يكتبه على اللوح كده فبشيره وبعدين يمسحوه وهكذا. كتب له نصا، وهذا النص كان مغرقا في حوشي الالفاظ وغريبها، حاجه زي ايه مثلا، ومدعشر بالقعتلين تحرشمت حرشوفتاه فخرت القرب عتالي، حاجه زي كده يعني. ها الهيكذوب الهيكذوب تهيهعت من رولة العليقوت المنفلت، والله لو هيطقت العتاريث فاذكر كلها دروبا في كافيكا فروق البابل، فلا تصاحبن القزون علفه ومهبل هقل همرد الهندويل بن عشوري. ها حد يعرف هنا؟ هو اللي حصل حاجه زي كده يعني. كتب لابن تيميه حاجه زي كده، فقال له غص فيها، غص فيها، قال له تحل اللوح ولا تعرف تجيبها تاني؟ فسمعها ابن تيميه. قال ان عاش هذا الفتى لن يكون مثله. وقد كان ابن تيميه ده كان بحرا لا تكدره الدلاء، اغرس منه زي ما انت عايز، لا تكدره الدلاء. يعني العادة ان اي بئر له قعر، والقعر بتاعه في طين، فلو كدر والبئر يعني عمقه بسيط كده ورميت الجرذل فيه هتعكر البئر كله. يبقى لا تكدره الدلاء يعني ليس له قعر، هات حبل طويل زي ما انت عايز، وهات جرذل زي ما انت عايز، وارميه الحبل مش هيوصل لاخر الايه؟ لاخر البئر. ادي معنى قول المنطل كان بئرا لا تكدره الدلاء. ماشي. فكان ابن القيم يقول وكان شيخنا قدس الله روح ابن تيميه رحمه الله يكتب في الليله ما ينسخه الناسخ في جمعه، يمسك القلم يكتب من دماغه، يكتب من دماغه كشكول قد في ليله واحده، بحيث لو اراد رجل ان ينسخ، طبعا الناسخ ده مجرد واحد بينقل فقط، مش واحد بقى بيستحضر الادله ويرتبها ويحط الاول والاخر والكلام ده، هو ها لا، يكتب في ليله ما ينسخ الناسخ في جمعه. دي مساله انا شايف انها يعجز عنها اقوى الناس كتابه واسرع الناس خطا، يعجز عنها. دي بركه حافظ ابن حجر العسقلاني قرأ معجم الطبراني الصغير ما بين المغرب إلى العشاء. معجم الطبراني الصغير ده 1190 حوالي 1195 حديث يقرأه الحافظ ابن حجر ما بين المغرب والعشاء كما ذكر السخاوي عنه. السخاوي شمس الدين السخاوي تلميذه. والسخاوي من فرحة ها خلي بالك التخاوي لان انتهى يعني كفر الشيخ طبعا انا حافظه الحافظ شمس الدين التخاوي ماشي يقول انه قرأ. طب المسألة دي جت ازاي؟ بركة واحد قدري ممن يعترض على الله عز وجل يقول ان كان قدر علينا المعصية كلمة يعذبني او كان نصراني يا قدري يا نصراني يعني المهم كتب ابيات من الشعر يلقي فيها القدر ويقول ان احنا مظلومين والكلام ده. فلما وقف ابن تيمية عليها في المجلس يقول ابن كثير فسلى رجله ورد عليه بقصيدة توائية بنفس الروي تجرد العبادة ربه وأثنى عليه كل من عاصروه حتى أعدائه. يعني تقيد دين السوفي علي بن عبد الكافي اللي هو كان يعني يجري في مضمار ابن تيمية والشافعية يجعلونه مجتهدا مطلقا يعني يقول ان علي بن عبد الكافي ده مجتهد المطلقه. وصفي الدين الهندي كان اسرع رجل في علم اصول الفقه انذاك في هذا الزمان له كتاب اسمه الفارس اشتريته من عده سنوات اعالج الفاظه بصعوبه بالغه اقعد افك في الصفحه بتاعه لحد ما اتعب عشان افكها بتاع صفي الدين الهندي ده مطبوع في سته مجلدات. يقول ابن كثير ان هم لما انتقوا في المناظرات ويقولوا صفي الدين الهندي يعني ابن تيمية ده عشان يوافله قال ابن كثير هكذا بالنص وهو يصف صفي الدين الهندي يقول لكن ساقيته لا طلت بحرا. يعني ابن صفي الدين الهندي ده عند طلع عنده غاية ان دخل عليها البحر بقى فلا وقف له احد. تقي الدين السبكي ده برغم ده يعني كان شديد على الجميع الا انه اثنى عليه ثناء بالغا. ابن مخلوق المالكي الذي يصف الشيطان الشوكاني بالشيطان لما يجي سيره ابن مخلوق لا يصفه الا بالشيطان. ليه؟ لانه كان يقول اقتلوا ابن تيميه ودمه في عنقي. كان يرى تعرف المالكيه بيتوسعوا في مساله التعذير والدماء يعني يمكن المذاهب الاخرى في مساله التعذير لا يصل الى القتل. المالكيين عندهم ايه؟ توسع في المساله دي يعني التعذير عندهم ممكن يصل الى القتل. فكان مضر التعذير القتل عند ابن مخلوق ده. يقول ابن مخلوق الذي لم يستطع ان يشهد جنازه ابن تيميه لانه لو كان طلع يعذب ابن تيميه كانوا دفنوه الاثنين مع بعض اللغه العوام ما استطاع ان يخرج. فلما ذكر ابن تيمية بعدما مات ابن تيمية قال رحم الله ابن تيمية قدر فعفى قدر فعفى. وابن تيمية رحمه الله عليه في اخر حياته كده قال لابن القيم ولمن كانوا يحضرون يزورونه قال اني احللت كل من اذاني الا من كان عدوا لله ورسوله. فكانت النتيجة ان احنا عمالين نتكلم عن ابن تيمية بنتغزل في حياة ابن تيمية ومنشبعش من كثر ما بنذكر ابن تيمية رحمه الله. وليس بيننا وبينه نسب ولا بيننا وبينه وشيجة الا وشيجة الايمان. ابن مخلوق ده مين يعرفه؟ انا اللي عرفتكم بيه. وانت لو فتشت في الكتب ما تلاقيش لابن مخلوق فيها عن حاجة تذكر. والبكري والاخنائي اثنين ابن تيمية رد عليهم من المالكية لولا ان ابن تيمية رد عليهم ما عرفناه. لما يقول الرد على البكري عرفنا ان في واحد اسمه بكري في الدنيا بسبب ان ابن تيمية تفضل وذكر اسمه في كتاب. فراجل زي ده حياته كلها ما بين اوراد واذكار وطلب علم حياته كلها كده. يعني كان إذا صلى الفجر جلس لا يكلم أحدا ولا يسمح لأحد أن يكلمه حتى تشرق الشمس فيصلي. قال ابن القيم إن في مرة من المرات بعد ما عمل المسألة يصلى التفت إلي وقال هذه غدوتي إذا تركتها سقطت قواي. هو دي اللي بيستمد منها القوة في طول النهار، الجلسة دي والذكر اللي هو بيذكره. وذكر البزار في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ان ابن تيمية كان كثيرا ما يذهب الى الخلوات اذا عرضت له مسألة ولا يستطيع ان يصل فيها الى شيء، فكان كثيرا ما يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. ليه يا معلم ابراهيم؟ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذه حجة القمهم حجرا ولم يستطيعوا الرد عليه، فكان يعني يقلب وجهه في التراب علامة على الذل والافتقار. وكان كثيرا ما يقول يحدث نفسه وربما من جاوره سمعه، كان يقول انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. المكدي وابن المكدي يعني انا شغال اجري عند ربنا، يعني انا كنت عبد وابوي عبد وجدي عبد وجدي جدي عبد، يعني عريق في العبودية. انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وهكذا كان ابي وجدي. فالعلماء الذين عرفوا الغاية وذاقوا معرفة الله تبارك وتعالى هم الذين كانوا يحافظون على رأس المال. أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، والشوكة تميطها عن الطريق صدقة. كل حاجة تبتغي بها وجه الله تؤجر عليك. يبقى حياة الرجل العالم الذي عنده الأدلة وموفق وهداه الله عز وجل إليه، حياته كلها ربح. أول ما يستيقظ إلى أن ينام، أول ما يستيقظ يذكر ربه، وآخر مذكور له إذا أراد أن ينام هو ربه تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البراء بن عازب هو بعد ما علمنا دعاء النوم، اللهم أجلت ظهري إليك وجلت وجهي إليك رغبة ورحبة إليه، آمنت بذلك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد الخالص وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.